خلق الانسان كل الاسباب عنده ملغى لا قيمه له، وانما الكسب مساله كده مجازيه، يعني الانسان يفعل الشيء هذا الشيء ليس من فعله وانما هو من فعل الله عز وجل. يخلق الله عند فعلك لا به، فلو مسكت السكين وضربت يخلق الله القطر عند ضربتك بالسكين او بالمسدس لا به، يعني ما قتلش بالرصاص وانما قتله الله. امتى خلق فيه القتل؟ عندما ايه؟ ضرب في الرصاص، واخد بالك ولا لا؟ لكن الرصاص غير قاتل، ولكن الماء غير هو ده ماذا بالاشعار في قضيه، وزي هم جبريه، هم هنا ايه جبريه. بيقول بقى نرجع لكلامه، قال وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هل الفقهاء يقصد بكسب المعنى الاشعري ولا المعنى السني؟ المعنى السني اللي هو خلق الله وفعل العباد، كسب العباد يعني فعل العبد اللي هو قلنا لكم اراده جازمه مع قدره تامه ينتج العمل اللي هو عملك انت وكسبك انت، ولكنه من خلق الله لان الله خلق الاراده وخلق الايه القدره ووفقك لهذا العمل، واخد بالك، ومنع عنك الموانع التي تمنع اتمام هذا العمل الذي وفقك لعمل. شرح الشارح فقال اختلف الناس في افعال العباد الاختياريه، لان الافعال تنقسم الى افعال اختياريه وافعال ايه جبليه اضطراريه غصب عنك هتعملها، حركه المعده والامعاء وكل ما انقباض القلب اللي شغال ده تقدر تتحكم في قلبك؟ تقدر توقفه؟ يعني تقدر كده تعمل حركه مثلا وقفت قلبي وشغلته ثاني؟ صح، ولا تقدر تتحكم في القلب ولا تتحكم في ضربات قلبك ولا تقدر انك تتحكم في الايه في حركه الامعاء بارادتك. ما بتكلمش ان ممكن الانسان يتدخل باجهزه ويتدخل بادويه معينه تزيد من ضربات القلب، لا ما بتكلمش في النقطه دي، لان دي سبب جعله الله سببا لهذا. واضح الكلام ولا لا؟ ده سبب، زي ما كهربك مثلا او يديك حقن البنك، ده سبب من الاسباب التي تغيبك عن الوعي. لكن ينفع انت تقول انا هغيب عن الوعي؟ لا، تغيب عن الوعي دي يبقى محتاج حاجه خارجيه، مرجح خارجي انك تاخد مثلا حاجه كده ولا حاجه تغيبك عن الوعي، اعاذنا الله واياك. يبقى المقصود اللي بنتكلم فيه الان ايه؟ اني افعال العباد من الاختيار، ودي اللي الانسان مكلف بيه، الاعمال الاختياريه، لكن الاعمال الاضطراريه ما انتش مكلف بيها اصلا. الاعمال الاضطراريه ما انتش مكلف بيها، قال ربنا عز وجل يكلفك بضربات القلب او بحركه، ما فيش علاقه بالشريعه بهذه الامور. الشريعه بتحكمك في القضايا ايه؟ الاضطراريه ولا الاختياريه؟ الاختياريه. فقال هنا اختلف الناس في افعال العباد الاختياريه، يبقى الكلام هنا خرجنا عن الافعال الاضطراريه، كلامنا هنا فين يا شيوخ؟ كلامنا فين؟ في الافعال الاختياريه. قال فزعمت الجبريه ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي، طبعا الكلام ده عندنا في نسخه الرساله وهذا خطا. نعم، لانه في المطبوعه الترمذي وهذا خطا. يظهر انه بقى من الناسخين او شيء من هذا القبيل، لان الجهم ابن صفوان ينسب الى سمرقند ويقال له الراتبي لانه مولى بني راتب، وهذه ترجمته موجوده في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الاسلام وبالطبع في لسان الميزان، مش كده ولا ايه؟ طبعا وميزان الاعتدال الكتب التي تعنى بتراجم الايه المجروحين. يقول فزعمت الجبريه ورئيسهم، طبعا الواو ساقطه من مطبوعه الرساله ايضا فاثبتوها، فزعمت الجبريه ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي ان التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى. التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطراريه، يعني ما عندوش اختياري واضطراري، لا كله زي ضربات القلب، كحركات المرتعش والعروق النابضه وحركات الاشجار، واضافتها الى الخلق مجاز، اضافتها معطوفه عليه على التدبير، ان التدبير. يبقى زعمت الجبريه ورئيسهم الجهم ان التدبير